من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية على هواء البرنامج العام في مواجهة ضمن لقائنا الذي يتجدد منتصف النهار. احنا بدأنا دورة إذاعية جديدة من يوم الحد من امبارح. وحضرتك طيب يا فندم. البرنامج العام والإذاعة كلها بخير. يا رب إن شاء الله، ودائما برنامج مواجهة يظل مستمر لعدة دورات إذاعية نظرا لما يلقاه من يعني رصيد لدى السادة المستمعين. الله يخليك إن شاء الله. حضرتك أثرت إنه قول فريق عمل عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، الزميل أشرف البهي من أسرة الإعداد، وأنا معهم أمام الميكروفون شاهين صبوط. أهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. دكتور مدني في التتر قال اسم حضرتك فخلاص. خلاص أنا برضو معاك قدام الميكروفون. خلاص أمام الميكروفون. تمام أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة وكل سنة ومصر بخير دايما إن شاء الله. الرقابة الإدارية لها صولات وجولات مؤخرا، لدرجة أني عايز أقول لحضرتك أنه الناس اللي حتى بتقول بعض الإفيهات الضاحكة على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا إيه الساعة بقت واحدة ولسه الرقابة الإدارية ما أعلنتش عن حاجة، فيبدو أن الرقابة الإدارية بقت الشغل الشاغل مش دلوقتي مش إنها يعني بقول لحضرتك أن ده يعني بقى فيه زي توقيت جرينتش وتوقيت القاهرة، بقت فيه توقيت الرقابة الإدارية بقى الساعة بقت كذا وأعلنت عن كذا. فيبدو أن موضوع الرقابة الإدارية هو الشغل الشاغل لدى كل مواطن بيعيش على أرض مصر، عشان كده أثرنا أن يكون ده حلقتنا. فكرة أنه أحد محاور برنامج من ساعة ما ابتدينا كان يعني كان كذا مواجهة الفساد، ومنهم واحد ممكن نفكر الناس فيهم مواجهة الفساد، كان مواجهة الإشاعات والأكاذيب، نشر الإيجابيات اللي الإعلام بيتغافل عنها عمدا أو تقصيرا. نعم. ومواجهة الفساد. نعم. كتير اتكلمنا عن الفساد، ومع ذلك كانت في ناس بتتكلم او تيجي تدخل مداخلات هنا او في برامج تانية على ضرورة مواجهة الفساد، فيبدو انه كان فيه ولا زال تقصير اعلامي في تخطيط المواجهة اللي حصل، خصوصا من الجهازين الرئيسيين في الموضوع اللي هو الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة، والاثنين للامانة بذلين جهد كبير، وان يعني حتى لو كانت الرقابة الادارية متفوقة شوية نظرا لاهمية القضية اللي ضبطتها في الفترة الاخيرة. نعم. مش هنقدر نسيب الأجهزة المهمة بتاعتنا لوحدها في المعركة، خصوصا أن الفساد خطير ومتراكم ومتشعب وبأسلوب إدارة في 30 سنة اللي فاتوا، لدرجة أنه كان يعني كانت الناس حتى بتسخر من أنه لما يجي مسؤول ويتقال عنه شريف يبقوا عارفين أنه مش هيكمل في شغله، وأنه يعني قريبا وعاجلا هيترك عمله، وانه مؤهلات تعيين المسؤول انه يبقى هيترك يعني انه العكس لازم يبقى فاسد عشان يكمل ويقعد. وشفنا قد ايه مسؤولين كويسين فعلا مشوهم، يعني الدكتور احمد جويلي ما كملش اللي هو كان وزير التموين. نعم. ويمكن ابرز قبلها كان محافظ، اعتقد محافظ اسماعيليه او دمياط قبلها. الدكتوره ناديه مكرم عبيد ما كملتش، وعدد كبير ما كملش. الفاسدين كانوا هم اللي كملوا لغايه اخر لحظه لغايه يناير 2011. نتمنى انه اللي موجودين على رأس هذه الوزارات دلوقتي اتغيرت. نعم. عشان كم الفساد الموجود فبنواجه يعني قضايا كتير كل لحظة، يعني لانه محتاجين حتى اضعاف العدد الموجود في الرقابة الإدارية علشان يقدر يواجه، لكن كتر خيرهم مشكورين بعددهم القليل عاملين كل هذا الانجازات. بنذكر حضراتكم مستمعين الاعزاء ان موضوعنا ازاي ندعم دور الرقابه الاداريه، احنا كشعب ازاي ندعم الرقابه الاداريه. وطبعا نفكر الناس تاني، ربما يبقى في ناس جديده بتسمع البرنامج لاول مره، انه بنتلقى اتصالات الساده المستمعين بما يخص الموضوع، اللي عنده شكوى يفضل يسيبها في الكنترول وبعد كده نكلمه، لكن ما يضيعش وقت الناس اللي ممكن تبقى منتظره، وناس كتير بتحاول، ناس كتير اشتكت المرات اللي فاتت. نعم. انهم مش بيعرفوا يوصلوا للكنترول من زحمه التليفونات، وده سبب يخلينا كمان ندعو الناس انه تليغرافي الفكره والاقتراح تليغرافيه، نذكركم يعني بارقام تليفوناتنا، دقيقه واحده يقول لنا رايه ويقفل عشان غيره يقدر يشارك معنا. نذكركم مستمعينا الاعزاء بارقام تليفوناتنا 257 92 303 و 257 84 124. وعايزه قبل ما ناخد تليفونات الساده المستمعين ان احنا بنعزي الثمانيه من افراد الشرطه اللي استشهدوا اليوم في كمين في منطقه المسعيد بالعريش، وفعلا يد تبني ويد تقاوم تحمل السلاح. نعم. ما هو ده اللي احنا قلنا عليه، ان هم يعني المرضين اللي بيعاني منهم المجتمع المصري، الارهاب والفساد، كلهم هما الاثنين بيكملوا بعض، والاثنين دلوقتي بلقوا مواجهه مستمره. وان شاء الله نعم المواجهه مستمره، وان شاء الله يتعافى الجسد المصري سريعا يعني من هذين المرضين العضال. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عايز اكلم الاستاذ احمد بعدين. مع حضرتك يا فندم، نتعرف عليك. انا الاستاذ عادل نيازي، المحامي من اسكندريه. اهلا وسهلا يا استاذ عادل. استاذ عادل، انا ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. حضرتك على فكره في التليفون انت طلبتني منه، ولكن مع الاسف دائما مغلق. اللي انا كلمت حضرتك منه؟ اه، ولكن مع الاسف دائما مغلق. لا بقى انا ممكن اكلم حضرتك لو قول لي بس، يعني سيب تليفونك تاني وانا اكلم حضرتك. يا ريت تكلمني تاني. حاضر. والرقم عند حضرتك ولا احب اذكرك؟ لا سيبه في الكنترول. حاضر. طيب دلوقتي الرقابه الاداريه دلوقتي يعني ليه ما بتشوفش وزاره التموين بتتامر على الشعب ليه؟ وازاي ان هو يعني بيحرموا كل مواطن من بضاعته لمده 4-5-6 شهور، يعني بلعبه يعني فنيه، ان يقول البطاقه غير صالحه وبعدين يروح يغيرها، وبعدين الشركه اللي بتغيرها دي تقعد 3-4-5 اشهر. ليه الرقابه الاداريه ما بتبكرش بدورها في هذا الموضوع؟ تمام. هل حضرتك بلغت؟ بلغت مين يا فندم؟ بلغت جميع الارقام اللي حضرتك قلت لي عليها ومجلس الوزراء. لا يا فندم، اللي انا مليتها لك دي ارقام وزاره التموين. لا، ما وزاره التموين ومجلس الوزراء. اتفضل خد تليفون الرقابه الاداريه، هنمليه حضرتك. في الخط الساخن 1600، وفي ليهم خط ارضي 22-90-27-28. الخط الارضي مره ثانيه 22-90-27-28، ده ارقام الرقابه الاداريه. لو حد نتمنى تكون كتبتهم يا استاذ عادل. نعم، نتمنى تكون كتبتهم مره للاستاذ شيرين. ملحقتش اكتبهم والله، يبقى خليك. طب احنا هنقولهم كذا مره في الحلقه، احنا هنقولهم كذا مره. حضرتك تابعنا واحنا مستمرين مع حضراتكم في مواجهه، وكيف او ايه هو دورك مستمعي العزيز كي يعني ندعم دور الرقابه الاداريه ونحشد الجماهير في دعم الرقابه الاداريه. احنا بالفعل جاءتنا عده رسائل على صفحه اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4. هو بيقول مستمع عبد الحميد ابو محمد، بيقول دور الرقابه الاداريه بيبدا من الموظف الصغير في اي جهه من الجهات الحكوميه، واتمنى استئصال وقطع جذور اي موظف بينتمي الى الجماعه الارهابيه من الوظائف الحكوميه، واتمنى ان ده يحصل برضو في كل المواقع المهمة في الدولة. شكرا للأستاذ عبد الحميد على رسالتك. أستاذ عبد الله أرقورة بيقول الدعم مشترك بين الحكومة والمواطن. بالنسبة لدور الحكومة، تقوم بتكثيف الدعم المادي والمعنوي لأعضاء هذه الجهة الرقابية وتزيد من صلاحياتهم، وتوفر لهم كل الإمكانيات لتسهيل ضبط كل أشكال الفساد والقائمين عليه. اقتراح جدير بالمناقشة وأيضا جدير بالتنفيذ. بالنسبة لدور المواطن، صلاحيات كلها عندهم، ضبط القضية عندهم كل حاجة. بالنسبة لدور المواطن اللي احنا بنسأل عليه من خلال برنامج مواجهة، يجب على المواطن أن يتحلى بالإيجابية ولا يتنصل من دوره في حماية بلده من الفاسدين، وأن يبحث عن حقوقه ويبلغ الجهات الرقابية بأي مخالفات وأي نشاطات أو أشخاص من شأنها الإضرار بمصالح الوطن وإفساد معيشة المواطنين. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد الله قرقورة. هما محتاجين نزيد العدد فعلا، لأنه مثلا 300-400 ضابط على مستوى الجمهورية وزعيم على المحافظات. طب هو طريقة العمل داخل الرقابة الإدارية، هل مثلا أقسام يعني ملفات مثلا؟ أيوة كل حاجة أقسام طبعا. يعني نتمنى إن شاء الله أنه يعني الرقابة الإدارية دورها زي ما هو باين للمواطن، يعني بمعدل 10 ضباط لكل محافظة قليل جدا. في محافظات كتير فيها أكثر من 10 مراكز. بنذكر حضراتكم بموضوعنا للتواصل، كيف ندعم دور الرقابة الإدارية، ومعانا تليفونات على 257-92-303 و257-84-124. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ ألو. أيوة. صباح الخير. مساء النور يا فندم. صباح الخير يا فندم. طيب صباح النور. أنا مصر. ماشي، انت متفائل؟ الخير موجود طوال النهار. أهلا بحضرتك يا فندم. أيوة أستاذ شيرين حبيبي. الأستاذ أحمد طبعا يعني انا بحب بقاتل عشان اكلم الاستاذ. لا يا فندم، ده شرف لي، ربنا يخليك. اولا ساعتك انا بايد كل الرسائل اللي قريتها الاستاذه شيرين، وبايد ان تدعيم الرقابه الاداريه بما يلزمها وايجاد الاليات اللي تساعدها على ضبط المخالفات. ومن ضمن الاليات احنا بقى او الطريقه، احنا كطريق للرقابه الاداريه كشعب او كموظفين او كعمال، او كمسؤولين للابلاغ عن الفساد اللي بتشوفه عينينا. ايوه تمام الايجابيه ده ده, ده اساسي. ما كانش كده الرقابه الاداريه مش هتقف على كل واحد يعني. مظبوط. ثانيا سيادتك دلوقتي الرقابه الاداريه السجلات المدنيه بتاع في الشرطه دي في العباسيه الهيئه المدنيه او حاجه الاحوال المدنيه لابد من فحص جميع الاشخاص اللي موجودين على خط النار في العريش والشيخ زويد ورفح والاستدلال على الجد الثالث لكل واحد فيهم لان دول اعداء ودول كنعانيين وليسوا مصريين يا استاذ احمد. دول كنعانيين وليسوا مصريين. ده صباح الدم النهارده يا استاذ احمد. طب احنا بس عايزين نعرف اسم حضرتك لان محمد جامع ابو شام يا فندم. اه اهلا وسهلا. انا اللي قد من ضمن الناس اللي قتلت على سينا دي يتحررها يطلع لي الكنعانيين يموتونا؟ ما ينفعش الكلام ده. لا لا لا لا لا. وبعدين اقول لي محكمة العدل الدولية وحقوق الانسان ووتش ومش ووتش والكلام الفارغ ده انا ما بعترفش بيه. انا بعترف امن بلد قبل كل شيء. استاذ محمد هو بس الحرب مستمرة طبعا حضرتك عارف ان دي حرب عصابات. ده شغلانة يا فندم. العدو هناك خفي. احنا وصفناها قبل كده بانها معركه البراغيثي اللي هم يعني بيقدر يختفي ويعني ويعني يهاجم ويختفي بسرعه في مقاومه او في مقابل جيش كبير لكن يقدر العدو الصغير ده يعمل يعني ازعاج للجيش الكبير لكن في النهايه هينتهي يعني لازم نبقى مطمنين ومتاكدين من كده. حرب العصابات في كل مكان في العالم بتبقى مزعجه للجيوش النظاميه حتى لو كانت جيوش قويه زي الجيش المصري لكن في النهايه ان شاء الله النصر لمصر والنصر للجيش المصري العظيم. معانا تليفون تاني اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد فريد احمد حسن الاسماعيلي ابو خليفه. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا. دلوقتي يعني يعني يعني المواضيع دي هتنتهي وقت الهمجيه بتاعه العالم الخونه دي الخونه دي هتنتهي وانا مش عارف والله مش لاقي لها يعني يوم محدد مش عارف. حرب العصابات وانا احذيكم في اللي حصل النهارده في كمين المتاعيد اعذيكم والله البخاري لو واما بالنسبه للرقابه الاداريه يا استاذ احمد اه اتفضل صراحه احنا يعني ابو خليفه ما فيهاش رقابه يعني ما فيش حد بيجي من الرقابه الاداريه يشوف التومين يشوف مش عارف ايه يشوف لا ما هو ما مش بتوع الرقابه الاداريه يا استاذ محمد مش هيجوا يعلنوا عن نفسهم يقولوا احنا الرقابه الاداريه جايين ده شغلهم هم ليهم يعني وسائل الحصول على المعلومات وهو من الافضل انه ما يبانش ان هم موجودين والا ما يبقى ما عملناش حاجه ما هيبقى زي حملات التموين اللي بتبقى مكشوفه وبتبقى معروفه للناس مسبقا بما عملناش حاجه لكن اطمن هم ليهم شغلهم وادواتهم واعتقد العينه باينه والقضايا وكم القضايا ونوعها يقول كده يعني. شكرا لحضرتك ومعانا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام كل عام وانت طيب يا استاذ احمد. الله يخليك وحضرتك طيب. حضرتك بنسمع كل يوم في الاذاعه على الاسعار كل يوم تزيد كل يوم تزيد يبقى فين الرقابه صحيح دي نقطه اولى. النقطه الثانيه انا ابن اخت عم البطاقه انا مع اسم محمود جعفر من كاري الصنافير بقاله سنه دلوقتي يعني الشان من عند والده والمدام بتاعته الشالت وبقاله السنه ما جاتش. طب ليه يا استاذ احمد مثلا فين الشغل او فين الرقابه زي ما الاذاعه بتقول زي ما انا بكلمك كده على الهوا يبقى كلام يعني الارز بس دلوقتي بقى 8 جنيه في التومين اساسا. حضرتك اشتكيت لحد يا استاذ محمد؟ راح كتير راح يقول لك لسه ما جاتش. هو هيشتكي لمين؟ لا تشتكي يعني لمين حاجه واشتكيت لحد يعني دي حاجه ودي حاجه. حضرتك اشتكيت ولا لا؟ اشتكيت جهه معينه اشتكيت عند جهه معينه ولا روح تروح تسال؟ لا كان بيروح يسال في مكتب التومين. لا ده ما ينفعش. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ماشي. احنا عاملين الحلقه دي عشان كده. طب لازم حضرتك وكل الناس تبقى واعيه لمصالحها ولحقوقها. ما تبقاش مكتفيه بالشعب بانها تشتكي لينا ولنفسها وتقعد تندب حظها طول اليوم. بس اسمعني بس عشان لازم احنا اذعنا كتير ارقام تليفونات الخاصه بوزاره التموين ومجلس الوزراء. احنا هنذيع كمان تاني دلوقتي ارقام الرقابه الاداريه. بس طبعا احنا عارفين ان الشكاوى الخاصه بالتموين تروح للتموين الاول لانه مفيش لغايه ما تشتكي مفيش ما يثبت ان في قضيه فساد مفيش ما يثبت ان في حد واخد حق حد او حد خد رشوه. فانا هقول لحضرتك الارقام تاني ومن فضلك جرب وكلمنا الاسبوع الجاي قول لنا عملت ايه. هو 22 90 23 24 ده. لا يا فندم 2 40 80 60 42 60 80 1 42 60 80 2. هو حضرتك لما يبلغ بالتليفون هيعملوا له بطاقه يا فندم؟ هو أيوة بيتلقى الشكاوى بالتليفونات. الارقام دي خاصه بكده، خاصه بوزاره التموين. الرقم اللي هو 42 60 80 1 و80 2 80 3 و80 4، يعني اربع ارقام معاك كاملين. يعني شكاوى وزاره التموين دي شامله كل حاجه، التموين والبطاقات وكل. ايوه فندم. تمام يا فندم، شكرا يا بيه. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. معانا التليفون، اتفضل. الو. ايوه فندم اتفضل. الاستاذ احمد رفعت الوطني، يعني انا بحيي حضرتك تحيه كبيره جدا. اسمح الأستاذ أحمد، أنا بستغرب ومندهش، يعني أي كمين بيتعرض لـ لـ لـ من الإرهابيين، ليه الكمين ما يتعملوش كمين تاني بحيث على الأقل يقع واحد من الإرهابيين يعترف بأماكن وجودهم ونشاف في كلنا منهم الإرهابيين دول يا أستاذ أحمد؟ معلش، ما احنا لسه متكلمين على الموضوع ده وقلنا أن هم بيعملوا حرب عصابات وبالتالي ما لهمش مواقع ثابتة وبيغيروا أماكنهم باستمرار. ايوه بس لازم الكمين له كمين ثاني بحيث انه يوقع الناس دي يا استاذ احمد. يعني قول يا رب وادعي للجنود وللضباط وهم ان شاء الله يجيبوا حق وطار زمايلهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجيب حق الشهيد وحق الشهداء. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر دايما وابدا. تحيا مصر. شكرا لحضرتك يا فندم، نورتنا. معنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ شيرين، تحياتي للاستاذ شيرين والاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك. وانا والله من ساعه ما سمعت الخبر المؤلم مش عارف اتكلم مع حضراتكم ولا اقول ايه يا استاذ احمد. البقاء لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. بقى لله. بس انا في ملحوظه عايز اقولها، احنا يعني كلنا ثقه في انه النصر جاي جاي ان شاء الله، وكلنا ثقه في انه ضباطنا وجنودنا قادرين ياخدوا طار الجميع ان شاء الله. فاحنا عايزين الحلقه دي تبقى ايجابيه ان شاء الله. عايزين، احنا دلوقتي بنحشد حوالين الرقابه الاداريه والموضوع مقرر من تقريبا من امبارح قبل الحادث، فخلينا في خلينا في الايجابي ونترك طار جنودنا وضباطنا لاخواننا واخوانهم الموجودين هنا. الشيخ عبد الغني هو اللي معانا. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اظن ان المره دي ما استنيتش على التليفون حضرتك. ما انتظرتش وانا مش هخلي حضرتك تدفعي الفاتوره يا فندم. لا يا فندم، عينينا لحضرتك ولكل الساده المستمعين. ازاي ندعم دور الرقابه الاداريه؟ تمام يا فندم، بارك الله فيكم، ربنا يديكم الصحه والعمر جميعا. ربنا يحفظك. كيف ندعم دور الرقابه الاداريه؟ موضوعنا النهارده. اتفضل يا شيخ عبد الغني. ندعم الرقابه الاداريه لابد ان تكون في اليات من الحكومه اولا. الاليات دي 1 2 3. 1 اللي هو الحكومة تلزم كل مدير أو كل وكيل وزارة بأن يفتح بابه للجمهور. يعني أنا راجل بدخل مؤسسة بتتعطل مصلحتي أو مش باخد حقي عشان عايز أدخل للمدير معرفش، فالحكومة لابد أن تلزم كل مدير أو وكيل وزارة أن يفتح مكتبه للناس. 2، والأهم أنا بقى كمواطن لازم أدور على حقي، لازم يعني لازم زي ما حضرتك كده تقاتل عشان توصل لاستوديو البرنامج العام. لازم حضرتك تبقى طبعاً يعني تبقى حريص على انك توصل مسؤول، مش مجرد ما قالك مرة انه مش موجود او مش فاضي او اي اعتذار فخلاص انت تستسلم ويبقى الدولة. يا استاذة ممكن هو اصلا بيقولك المدير ما بيقبلش حد او المدير ما بيقبلش شكاوي. انا عاوز بقى الحكومة تلزمه انه هو لازم يفتح بابه. الحاجة التانية انا بطالب بيها، يمكن كلمت الاستاذ احمد قبل كده عنها، اللي هو وجود المخبر السري، المخبر او المفتش السري في كل مصلحة من المصالح. يعني مسؤول كبير يجب كأنه مواطن عادي ويدخل المصلحة ويشوف ايه بقى الفساد اللي فيها مع الجمهور. وبكده ان شاء الله احنا فضلتك عايزين خطوة كمان يعني متقدمة عن كده، لان احنا بنتكلم على جهاز اداري في مصر بيعدي 5-6 مليون موظف. اعتقد ان الشرفاء فيهم هم الاغلبيه، هم لازم هم اللي يبقوا عيون الخير وعيون الحق طبعا. واحنا برضو كمواطنين كل حد يشوف مخالفه يبلغ عنها، يعني عشان يحمي بلده ويحمي وطنه ويحمي شعبه. احنا هنذكر حضرتك والساده المستمعين بارقام التليفونات شيخ عبد الغني. الرقم الخط الساخن للرقابه الاداريه هو 1600، وفي خط ارضي 2290-27-28. الخط الارضي مره تانية 2290-27-28، والخط الساخن هو 1600. هذه الارقام خاصه بالرقابه الاداريه. برضو لو حد طلب منك رشوه برضو هي دي الجهه اللي منوط بيها الابلاغ عن الرشاوى. بالظبط. واحنا عايزين الناس تبقى معانا الفتره اللي جايه، اللي عايز ينقل الارقام يجهز ورقه وقلم عشان ربما مش هيلحق لو احنا قلنا كده سريع، لكن يبقى لما يبقى جاهز هيقدر يكتب ورانا الارقام. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عائلة المساعدة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فن. اهلا وسهلا. اسلم صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. يا فندم احنا عندنا هنا في معبر السواج مركز جرجة عندنا القسم مرور وحدة مرور جرجة دي ما فيش موظف فيها اللي ما يعرفش. ما نقدرش نعمم يعني ما نقدرش نقول كل الناس. لا سيادتك احنا على طول هناك يعني انا من كام يوم رايح ارخص العربية يعني تعرفت انا ضيع الورقة المهمة في البتاع عشان ما خدش مني فلوس. طب فندم بلغت حد بلغت الاجهزة اللي قلنا عليها دي؟ اتصلت 122 شرطة جابوا لي مباحث من الوحدة نفسها. وما عملش حاجه برضه. ما هي 122 هي اللي منوط بيها التبليغ عن الرشاوى. حضرتك استسمع حضرتك 1600 هو الرقم الخاص بالابلاغ عن الرشاوى الخاص بالرقابه الاداريه. احنا يا فندم بص اي واحد في قسم الوحده قسم المرور جرجه دي بالذات ما بيقدرش اي مصلحه الا خد فلوس فيه. احنا بس مش عايزين نظلم لان اكيد في ناس بس لحظه واحده عشان لان اكيد في ناس شريفه وممكن يبقى مش راضيها اللي بيحصل. فانا استاذن حضرتك خد الرقم وخد الرقم الثاني ربما يبقى الرقم المختصر ده ما يشتغلش من عندك من جرجة رغم انها مركز كبير ورائع يعني ومحترم لكن خد برضو رقم الارضي احتياطي وبلغ وكلمنا الاسبوع اللي جاي وقول لنا عملت ايه. 22 90 27 28 الرقم مره تانية 22 90 27 28. تمام شكرا لحضرتك مستنيينك ان شاء الله الاسبوع الجاي. محمود الخضري بيقول اتمنى ان يمتد دور الرقابه الاداريه الى الاعلام الخاص الفاسد وايضا الى التجار المحتكرين لقوت الشعب وايضا القائمين على افساد مواقع التواصل الاجتماعي وذيول الجماعة الإرهابية الموجودين في مختلف الشركات والمحليات. وبس عايزين ننبه الناس انه الرقابة الإدارية مختصة بمراقبة الجهاز الإداري للدولة المصرية كله والقطاع الخاص لما يبقى ليه أعمال متصلة بالجهاز الإداري يعني شركة خاصة بتعمل كوبري أو بتعمل مصلحة أو بتنشئ مؤسسة للحكومة من هنا من حق الرقابة الإدارية تتدخل وتراقب. تمام. لكن اتنين مدنيين شغلهم مع بعض في واحد بيضحك على التاني ده مش اختصاص الرقابه الاداريه ملوش علاقه بالموضوع عشان الناس ما تشغلش بالها وما تتعبش نفسها وتفتكر انه حد مظلوم لحد تاني ممكن يبلغ الرقابه الاداريه ويعني يضيع وقته ويضيع وقته. يعني مره تانية الرقابه الاداريه خاصه بالجهاز الاداري للدوله كله للدولة. صحيح توسع قوي يعني مثلا هم كانوا مختصين بقضايا الفساد الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء على أموال الدولة أو الاستيلاء على أراضي الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها من آخرين. تمام. لكن لأنهم موجودين مثلا في المدارس اللي فيها إهمال. نعم. لأنهم موجودين في تنظيم عملية العلاج على فيروس سي لما لقوا في تلاعب. نعم. في الدور في أدوار الناس عشان محدش يتظلم لأنه ده برضو كله ليه علاقة بالجهاز يعني الإداري للدولة. الإدارية الرقابة الإدارية توسع دورها قوي. نعم. بس برضو داخل الجهاز الإداري داخل الجهاز ممكن الإداري ممكن إمتى يطلعوا للقطاع الخاص لما القطاع الخاص بيعمل شغل متصل بالجهاز الإداري للدولة. مستمرين مع حضراتكم ومواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت وكيف ندعم دور الرقابة الإدارية كمواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها. يسعدنا تواصلكم على تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84-124 ولكن اسمحوا لي أن أقرأ على حضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية. وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تتضمن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائم بينهما. مجلس القضاء الأعلى يقرر حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاء على كافة المواقع الإلكترونية أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها. استشهاد وإصابة 14 من رجال الشرطة ومقتل وإصابة 7 مواطنين في هجوم إرهابي مسلح استهدف كمينا في العريش وسلطات الأمن تتصدى للهجوم وتتمكن من تدمير سيارة ملغومة قبل وصولها للكمين. هيئة الرقابة الإدارية تضبط باحثا قانونيا بالإدارة العامة للحجز الإداري بمصلحة الجمارك لتقاضيه 100,000 جنيه رشوة من صاحب شركة قطاع خاص. الرئيس السوري يعرب عن استعداده للتفاوض مع أطراف المعارضة مباشرة في محادثة أستانا. تنظيم داعش الإرهابي يدمر معملا لتكرير الغاز بريف حمص شمال سوريا. مصادر عسكرية يمنية تعلن أن ميليشيات الحوثيين زرعت 250 لغم بعدة محافظات يمنية منذ مارس عام 2015. مقتل 45 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في قصف للطيران العراقي على الموصل وتل عفر شمال العراق. رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره الأردني في بغداد سبل مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات بين البلدين. مقتل 5 جنود نيجيريين في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا. ونبؤنا الأخير، مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح على معسكر للجيش الهندي بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم في مواجهة، وكيف ندعم الرقابة الإدارية؟ جاءتنا العديد من الاتصالات وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، بتقول مستمع أشرف عبد العاطي عشيبة بيقول مواجهة الفساد في مصر الرقابة الإدارية لوحدها مش هتنفع، لأن المواطن المصري أيضا له دور في مواجهة الفساد في مصر. على المواطن المصري لو شايف أي فساد لابد أن يتم الإبلاغ عنه فورا. وربنا يحفظ مصر. شكرا يا أستاذ أشرف، ونشكرهم كلهم، يعني كل أصحاب الرسائل. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. ألو، أيوة يا فندم اتفضل. تحياتي لحضراتكم فريق عمل. اهلا وسهلا بحضرتك، ولكم منا جزيل الشكر على التوضيح البين الواضح للجميع. الله يخليك. اشكر حضراتكم واتمنى على اتاحه الفرصه، وتحياتي لضيف حضراتكم فارس الصحافه المصريه والعربيه. الله يخليك. مع حضراتكم احمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا وخيمه. اهلا وسهلا. قد يتضح من اسم الجهاز الرقابه الاداريه مسمى رقابه. اذا تحياتي وتقديري، ونحن باسم شعب مصر نثمن ونقدر الدور الذي يقومون به الآن، الذي لم يظهر من قبل مثل هذا ولم نعلم عنه من قبل. كان منصب شرفي أو كان جهاز رقابة شرفي، ولكن بعد ثورة 30 يونيو بدأ الجهاز قائم على قدم وساق وصاحب الجهود الحثيفة لمحاربة الفساد والقضاء عليه في مصر، وهذا بين للجميع. وليس هناك من هو أكبر من القانون أو فوق القانون، ولكن برجائي نتمنى التوسع، يعني تفعيل، زيادة تفعيل دور العاملين بالرقابة الإدارية، والتوسع في الرقابة الإدارية لم يقتصر على القاهرة الكبرى فقط، ولكن ندخل القرى والنجوع. سنجد إلى حد ما قد يوجد فساد، فيجب أن يكون هناك عضو بكل على الأقل إدارة حكومية أو جهاز إداري في دولة، يوجد عضو قد نسميه عضو منتدب من الرقابة الإدارية كي يتابع ما يحدث في تلك الأجهزة. ونناشد مجلس النواب القوي بأن يطلق العنان ويزيد من صلاحية عضو الجهاز جهاز الرقابة الإدارية، وقد يعطي له حق الضبطية القضائية. هو بالفعل معهم يا فندم حق الضبطية القضائية. شكرا للأستاذ أحمد عروض. شكرا يا فندم. معنا تليفون تاني، تفضل. بس بعد لحضرتك تعليق. طيب نستقبل هذه المكالمة أولا، اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت عشان احمد بيه رفعت لو سمحت حضرتك على الهواء يا فندم اتفضل. يا احمد بيه انا سواق نقل تقيل سيادتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. وسيادتك كلمت قبل كده مدام نشوى الحوفي وبلغتها عن قضايا فساد واديتها عناوين واديت يعني سيادتك وصفت لها مفيش بعد كده ومفيش اي حاجه حصلت. فانا اخر كان من امتى يا فندم؟ كان من امتى بس عشان كان من امتى عشان ما نظلمش حد؟ كان من امتى؟ والله سيادتك انا اخر مره سيادتك كنت بتتكلم كان سيادتك يوم سبت وسيادتك سبت ارقام تليفونات بتاعه مبعث التموين واقسم بالله العلي العظيم وانا بكلمك وانا على طريق اسكندريه الصحراوي اتصلت على الرقم اللي سيادتك زعته مبعث التموين وبلغته قلت له فلان الفلاني في الحته الفلانيه جنب الكمين الفلاني راجل تاجر سيارات يخزن الرز وسكر ليه؟ الراجل ده غني ما انا الا الله معاه فلوس ماشي. طيب يعني بلغت عن قضايا تخص التموين يعني. نعم فندم حضرتك بلغت عن قضايا تخص التموين استاذ احمد بيسالك. بلغت سيادتك مدام نشوى الحفص. حضرتك بلغت ثانيه واحده بس ثانيه واحده بعد اذنك بس حضرتك بلغت مدام نشوى الحوفي على الهواء في برنامج هنا مصر وحضرتك اتصلت بالجهه الرقابيه اللي احنا قلنا الاستاذ احمد في حلقه من حلقات يوم السبت قال رقمها صح كده؟ طيب وحضرتك لغايه دلوقتي مش شايف نتيجه صح كده؟ انا فهمت صح؟ مش كده عارف من امتى؟ العظيم بتابع يوم بيوم. انا على فكره انا الموضوع ده بقاله قد ايه يا فندم؟ الموضوع ده بقاله قد ايه؟ بقاله شهر. طيب استسمح حضرتك بلاوي ثانيه سيادتك ده في سيادتك بلاوي ثانيه يعني انتوا بتقولوا المواطنين ساعدونا. لا ده احنا بنحييك طبعا. انت راجل مواطن شريف ومحترم واحنا لازم نساعدك. يا بيه الله يكون في عون الرئيس. طيب. الله يكون في عون الرئيس. سيب لنا التليفون. استسمح حضرتك زميلنا اشرف البي هياخد رقم حضرتك واكيد يعني طالما حضرتك بلغت مدام نشوى اكيد هي برضو عملت اللازم ويمكن الامور بتاخد وقت اكتر من شهر فاحنا استسمح حضرتك برضو تسيب الرقم والشكوى عند زميلنا اشرف البي. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم يا استاذ شريف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر البغدادي. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. تحيه لك وللاستاذ الفاضل استاذ احمد رفعت. الله يخليك استاذ حسن. بدايه استاذ احمد احنا بنحيي رجال الرقابه الاداريه ما شاء الله عليهم يعني بس يا ريت برضو على مستوى الجمهوريه في القرى وفي النجوع وفي الكفور اي مصالح حكوميه لازم يبقى فيها رقابه اداريه. دي واحدة استاذ احمد. اتفضل. الو معاك اتفضل. في جزئيه الزحمه الثانيه تجار التموين اللي في القرى عندنا هنا المواد التموينيه ناقصه فبسالهم ليه ناقصه المواد التموينيه دي فقال لي انه التموين اللي بيجي في الاقصر بيتوزع على جمعيات الاول في حي اسمه جمعيات اللي تبع وزاره التموين في الزحمه ايوه فالتاجر اللي في القريه اللي عندي اللي انا على بعد 15 كيلو من الاقصر طب جمعيتي دي بعيده مني لكن التاجر في القريه ده ياخد تموينه كامل المفروض طبعا لا ده بياخد جزء عندك اسر كتير في القريه ايوه زي ما انت عارف حضرتك القريه اكتر طبعا فانا بسال استاذ احمد بيقول لك بدونا جزء وبعد كده يقول لك بعد يومين تعال خد ثاني وبعد ثلاث ايام تعال طب ما ينفعش برضه استاذ حسن هل بلغت الارقام اللي قلنا عليها قبل كده؟ والله الكلام ده انا عرفته امبارح بصراحه رب. طيب احنا هنكرر ارقام شكاوى وزاره التموين 42 60 80 1 42 60 80 2 و 42 60 80 3 و 42 60 80 4 الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت استسمح حضرتك في قراءه موجز لاهم واخر ما ورد الينا من انباء ثم نعاود مع حضراتكم التواصل عبر صفحتنا وعبر تليفوناتنا. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحيه. تمكنت الاجهزه الامنيه بشمال سيناء اليوم من التصدي لهجوم ارهابي مسلح شارك فيه نحو 20 عنصرا مسلحا حاولوا اقتحام كمين المطافئ بدائرة قسم ثالث العريش باستخدام قذائف RPG وسيارة ملغومة وإطلاق نيران من أسلحتهم الآلية والمتوسطة وزرع بوات متفجرة بنطاق الكمين هذا وقامت القوات على الفور بالتصدي الحاسم لهذا الهجوم الإرهابي وتمكنت من تفجير السيارة الملغومة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع 5 منهم وإصابة 3 آخرين كما نجحت القوات في إبطال مفعول العبوات الناسفة التي تم زرعها صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأن الهجوم الغادر أسفر عن استشهاد 7 من أفراد الشرطة وأحد المواطنين الذي تصادف مروره بنطاق الكمين كما أسفر الهجوم عن إصابة 6 من أفراد الشرطة و6 مواطنين آخرين. أشار مسؤول مركز الإعلام إلى أنه عقب ذلك حاولت مجموعة إرهابية أخرى تنفيذ هجوم على كمين المساعيد بالطريق الدائري وإطلاق النيران على القوات بكثافة، إلا أن القوات قامت بالتصدي لهم وإجبارهم على الفرار في المنطقة الجبلية المتاخمة، وقد استشهد أحد المجندين جراء ذلك. وتقوم القوات حاليا بعمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة للعمل على ضبط هؤلاء الإرهابيين. نبأنا الأخير، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه مبلغ 100,000 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. كنت معكم شيرين صفوت، لقاؤنا القادم يأتينا حين ورود جديد الأنباء إلى استوديو البرنامج العام، فانتظرونا. بنجدد لحضراتكم التحية في مواجهة في ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. كان لحضرتك تعليق على الخبر؟ نعم. إيجابي زي ما قلنا ورفضنا من شوية أن يبقى فيه بكائيات وإحباط، يعني يبقى متصدر للناس. الحمد لله الكمينين تصدوا ببسالة للهجومين، وعندنا جرحى من المجرمين طبعا هيتم استجوابه وهيتم معرفة أسرار كتير، وعندنا 5 من الإرهابيين قتلى، وعندنا عربية ملغمة تم تفجيرها، وعندنا يعني بطولة تمت النهاردة. ما هوش لا أول شفافية مطلقة في التفاصيل، يعني احنا ما كناش متعودين انه التفاصيل تبرز في الإعلام بهذا الشكل. زمان نعم. بيستخبى وما يتقالش يعني. نعم. فاحنا مش صحيح الأنباء اللي جت يعني اللي كانت موجودة على شبكات التواصل انه في قنبلة او عربية ملغومة انفجرت في كمين ودمرت كل اللي فيه، مش صحيح. الحمد لله الأخبار اهي بالتفصيل، والكمينين كانوا على يقظة وكانوا يعني جاهزين للتعامل والاشتباك الفوري مع حمى الله مصر وجيشها. مصر الأمل شعب وطن، على حب مصر اعتلاقت خطاب. مصر العظيمة أرض كريمة، حضارة شعب أغار الحياة. عشق لك مصر عطاء سخية، وفي الحادثات سلاحا عادية. عشق لك مصر عطاء سخية، وفي الحادثات سلاحا عادية. يا ربنا يا الله بارك لنا، يا الله بارك قطانا، لك قوانا، فمن أجل مصر يهول الفداء. نحمي حماها ونبنى بلاها، ويبقى لمصر قلوب البقاء. جلال الملك أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله، كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين. وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ، خير الحاكمين. يا مصر يا غالية، يا مرة يا العالية. يا مصر يا غالية، يا مرة يا العالية. يا اللي ولادك هزوا قبالك وبنوا الأهرامات. يا أول حضارة من عمر الحضارة يا أول حضارة من عمر الحضارة معجزاتك في لمساتك فوق رمش الملكات كنوز وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا كنوز وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا يا أمنا حبك هنا عايش هنا في قلبنا في قلبنا إيمان بنعمة ربنا إيمان بوحدة عزمنا مصر. احنا مع حضراتكم في مواجهة حلقة يوم الاثنين وكيف ندعم كمواطنين دور الرقابة الإدارية. معانا تليفونات بنجدد لحضرتك التحية طبعا يا فندم استاذ احمد رفعت. طبعا كان في مكالمة من دقائق بتكلم على تعطيل حركة الرقابة الإدارية في السنين اللي فاتت. طبعا احنا عارفين ان الجهازين كان في حاجة اسمها ديوان المحاسبة بس بقى بشكله العصر الحديث اللي هو جهاز مركز المحاسبات بشكل علمي وبشكل مؤسسي سنة 64. برضو الرقابة الإدارية تأسست في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وبعد كده استمرت في العمل لغاية ما تم يعني صدر إقرار بإيقافها من الرئيس السادات سنة 1980. رجع الرئيس مبارك رجعها في بداية عهده لكن شيئا فشيئا بقي الفساد أكبر منها وبقي دورها يعني مش ملغي لكن دورها قاصر على قضايا الفساد اللي آخرها مثلا زي ما كنا بنشوف كده وكيل وزارة أو حاجة لكن مش الإطاحة برموز مش كبيرة مش رموز كبيرة ولا نعم. حاجات تخص رجال أعمال كبار متصلين بالسلطة بشكل أو بآخر نعم. لغاية ما شفنا وزير في طبعا كان الأحلام أنه أيام 30 سنة اللي فاتت نشوف وزير في السجن أو محافظ في السجن وبعد كده اكتشفنا أن هم دخلوا السجن لأسباب تخص خلافات بينهم وبين مسؤولين كبار في النظام مش لأسباب تخص يعني أموال الشعب ولا نعم. لغاية بقى رئيس السيسي ما جه وحتى وهو وزير دفاع ابتدى ينشط الجهاز وابتدى لغاية ما تولى المسؤولية وجاب يعني أكفأ الناس وادهم طبعا دعم معنوي هائل وكلفهم تكليف مباشر وهو أعتقد أنه بنفسه بيتابع قضايا الفساد معهم يعني خليهم كل التحية بس عشان ما نظلمش الناس في السنين اللي فاتت هم كان يعني محطوط لهم حدود هم مش بإيديهم يعني. طيب بنجدد لحضراتكم التحية. فاطمة يوسف بتقول الدور العظيم ورائع للرقابة الإدارية فندعمها بالوقوف بجانبها وكل الشعب عليه أن يجند نفسه لها بالإبلاغ عن أي فساد يواجهه ولا يترك فاسد بسلبية. الكل عليه أن يقوم بدور الرقابة حتى يسهل عليها الكشف السريع والقضاء على جشع وفساد بعض الموظفين. احنا بنقول لكم انه الخط الساخن للرقابة الادارية هو 1600 والخط الارضي 22 90 27 28. معنا تليفونات اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمحي لي يا استاذ حسين صفوت بداية استاذنا الفاضل استاذ احمد رفعت احمد حسني من وادي جديد يا فندم. اهلا بحضرتك. الاول احيي مصر كل مصر بمناسبة عيد ميلاد سيد المسيح 7 يناير ونحيي الرئيس السيسي اللي هنأنا جميعا بهذه المناسبة الطيبة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه على رسل يعني رب العالمين جميعا إن شاء الله. عليهم السلام. أيضا والله رغم أنا كنت بشوار هام إنما قطعته عشان أسمع هذه الاحتفالية اللي بالدعم الوطنية والصدق والإخلاص على مستوى الجمهورية للأستاذة الوطنية المخلصة شيرين صفوت والأستاذ الصحفي الجميل الأستاذ أحمد رفعت. خلي بالكم خلي بالكم تحية من الوادي الجديد وشعب الوادي الجديد ورمال الوادي الجديد وجبال غروده لأبطال جيشنا في سيناء اللي بيتحدوا هؤلاء الخارجين المارقين وإن شاء الله بإذن الله منصرون بإذن الله منصرون. دول خير جنود الارض اللي كده يعني وصى بهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم منذ اكثر من 1400 عام باذن الله تعالى. ان شاء الله سوف تغدون بكل جساره وجداره على هذه الفئه الباغيه. وعلى راي مال ابو تمام السيف اصدق انباء من الصحفي في حده الحد بين الجد واللعب دي في المعركه. وقال امير الشعراء احمد شوقي وطني اي مصر وطني يقصد مصر المحروسه الكنانه لو شغلت عنه بالخلد لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وخلي بالكم يا اهالينا والاستاذ احمد رفعت والاستاذ نبيل صفوت والهندسه الاذاعيه كل مصر مش كده اسوان كل ما الارض رغوت بالدماء كل ما كانت اغلى. عشان كده بقول بورسعيد داخله مدن القناه الداخله سيناء الداخله كل ما روت بدمائنا كل ما كانت اغلى ونحطها في عينينا قلوبنا اكتر واكتر. اما الرقابه الاداريه فهي اعظم جهاز رقابي مهما تعددت على مستوى الجمهوريه. بس بنناشد اهالينا والموظفين اللي عندهم شيء من الخوف من الرهبه لا المناخ اختلف الطقس اختلف الوضع اختلف ادخل بمستنداتك على الرقابه الاداريه. وانا عندي فرع الوادي الجديد محترم انا عندي رقابه الاداريه في كل محافظه ومن الوادي الجديد ما يوم من صغيره ولا كبيره نعم. والشهر الماضي حول عده مسؤولين كبار للتحقيقات النيابه العامه والقضاء قدم وسجل الرقابه الاداريه نعم. وستجد الخير كل الخير لمصر ان شاء الله وربنا هينعم عليك انت شخصيا لانك انت امين ومخلص نعم. وتحيا مصر تحيا مصر ويحيا يعني دائما وابدا تحيا مصر. نورتنا الحاج احمد حسني من وادي الجديد. شكرا لحضرتك شكرا جزيلا يا فندم شكرا. خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضرا وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه ومداين صحيا الغاليه على اشرف صحيا الفجرية على أشرف ندها وأدان ومداين صحيا الفجرية على أشرف ندها وأدان. مستمرين مع حضراتكم ومواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت وكيف ندعم جهاز الرقابة الإدارية إحنا كمواطنين. ونفكركم بأرقام تليفوناتنا 1600 ده رقم الرقابة الإدارية و 2290-27-28 تليفوناتنا إحنا لها أرقام تانية 2752-92-303 و 2754-84-124 ومعانا فعلا عدة تليفونات ونعتذر إن إحنا أطلنا عليهم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إحنا مع حضرتك على الهواء أساس ما حضرتك تقفل الراديو وتكلمنا من الموبايل. اتفضل. لا انا ما فيش جنب راديو. طب اتفضل يا فندم ما حضرتك سكت اتفضل. انا لا ماشي انا عايز اقول بلدي هتعيش بلدي اللي هي بلد اجدادي وبلد احفادي مصر دايما عايشه وموجوده بفضل المخلصين وبفضل الناس الوطنيين امثال اذاعه البرنامج العام وامثال الاستاذ احمد رفعت بالناس الوطنيين دول مصر هتعيش دايما دايما وابدا تحيا مصر. احنا ما تعرفناش على حضرتك. انا اسمي تاج الدين. اهلا وسهلا يا استاذ. شكرك يا استاذ تاج كتر خيرك. شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكما ومعكم ممدوح حسن اسيوط. اهلا وسهلا يا استاذ ممدوح. الله يبارك لك استاذ احمد. الله يخليك. انا عايز اقول ايه في العصر الاشتراكي ما كانش في فساد كان بالكثير قوي واحد خد 5 جنيه مش عارف عشان يعالج مين وكان السادة الوزراء كانوا بيستدينوا، يعني واحد كان عايز يجوز بنته خد سلفة من البنك زي المواطن العادي. إنما الفساد بيكسر في العصور الرأسمالية، الرأسمالية دي كلها فساد. كل العاد حاجة بيعملها في العصر الرأسمالي. فأنا عايز أقول إن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة لها دور رئيسي في الفساد على فكرة في الأيام اللي جاية. نعم. بس مش عارف شو يكون الرأي ولا لا. احنا مع حضرتك يا فندم، واحنا يعني هو فعلا الفساد بلغ حجم كبير، وعشان كده جهاز الرقابة الإدارية بقت ليه صلاحيات كتير، وعشان كده ما بين اليوم والآخر بنلاقي قضايا فساد بتصدر للرأي العام وبتصدر لكل وسائل الإعلام، عشان الناس تبقى عارفة انه الجهاز شغال وانه حجم الفساد بالشكل ده، وان القضايا اي قضايا فساد يجب ان هي تبقى تنظر امام القضاء ويجب البت فيها كمان سريعا. شكرا لحضرتك استاذ ممدوح، نشكره وبنحييه. هو بس لان في ناس كل ما يبقى في اعلان عن قضيه فساد زي ما يكون كده بيجي لها احباط وتحس انه لا، بالعكس احنا الفساد موجود من سنين، وجي وقت المحاسبه وجي وقت الكشف عنه والتصدي ليه، فبنبقى المفروض نبقى مبسوطين انه في بيننا فساد بيتساقطه وفي بيننا فساد بينتهي. نعم. وان حقوق الشعب بترجع تاني. فمن يعني ما يعني نبره الاحباط اللي تبقى موجوده عند البعض يا ريت تتراجع وتبقى مش موجوده. يعني استاذ رجب ابو محمد على صفحتنا على مواقع على صفحه اذاعه البرنامج العام بيقول انه من اهم الاجهزه الموجوده في الدوله دلوقتي هو جهاز الرقابه الاداريه، واتمنى ان تحدو كل مؤسسات الدوله حدو الرقابه الاداريه في مواجهه الفساد. شكرا استاذ رجب من الاقصر. محمود الوالي بيقول انه اعتقد لا بديل عن تطبيق القانون والرقابة الجادة على الاسواق والاسعار. وسؤالي لحضرتك الكلام لأستاذ محمود والي بيسأل حضرتك أستاذ احمد موضوع تطبيق التسعيرة الجبرية على التجار والاسواق كما فعلها رئيس السادات من قبل. اعتقد ان احنا ناقشنا موضوع التسعيرة الجبرية ده مرارا وتكرارا في كتير، وقلنا انه الدولة مرتبطة. انا كاتب بعد يومين في الموضوع ده، بس هو طبعا الدولة مرتبطة باتفاقات دولية تمنحها انها تحدد سعر للسلع الأساسية. لكن في أفكار تانية ممكن، يعني طبعا الاتفاقات دي متوقعة من قبل الرئيس السيسي ما يتولى المسؤولية دي، يعني ممضية من مصر من سنين، ومصر ملتزمة بالمعاهدات اللي بتوقعها في كل المجالات. التسعير الجبرية موجودة من الخمسينات والستينات زي ما لسه قال الأستاذ ممدوح حسن من أسيوط، من أيام لما كان في مصر مطبقة النظام الاشتراكي، فضلت موجودة كده لغاية يعني بعد الانفتاح بكام سنة، وبعد كده خلاص اتجهنا لنظام السوق الحر بنظام اشتراك موجود في الدستور فقط على الورق، ومصر بتعمل حاجة تانية بتبيع القطاع العام وبتصفي وبتعمل الخصخصة وبتعمل السوق الحر. فكان دي ازدواجية يعني ما كانتش موجودة في اي مكان في العالم. فدلوقتي في دستور متسق مع السياسات، نتمنى زي ما بيقول الأستاذ الوالي انه نشوف حل في موضوع التسعير الجبري، انه واضح انه مطلب شعبي. نعم. كاسح، لانه نترك السوق لمجموعه من المضاربين ومجموعه من الجشعين ونقعد نتحايل عليهم ونقعد نديهم مواعظ وخطب، مش حتى عايز اقول لحضرتك انه في حتى مثل شعبي يعني بيقول ايه، المال السايب بيعلم السرقه. للاسف الشديد لكن الناس بتتذكر ايام مفتش التموين اللي كان بيدخل بيعمل رعب للتجار، كان ممكن يتقفل المخبز عشان لو لقي رغيف، وكانت الغرامه يعني التموينيه كان ممكن يتقفل المخبز عشان لو الرغيف ده قال الميزان بتاعه مختلف جرام. فالناس بتتذكر ولسه ليها يعني ذكريات مع نظام التسعير الجبريه، نتمنى نشوف له حل. يعني معانا تليفونات، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك سواء نقل الدين سيد شفعي. بالنسبه للعريش واللي بيحصل في العريش، انا كنت في العريش يوم الجمعه، كان الله في عون الشباب الضباط والعساكر اللي موجودين. بصراحه انا يعني اقول لحضرتك ايه بالنسبه اللي انا شفته، واللي لسه كان فيه واحد في المداخله بيقول ايه ما بيتعاملش الكمين بعد الكمين او كمين قبل الكمين عشان ايه ينحصر فيها الايه الارهابي. ده حضرتك هم بصراحه انا يعني كان الله في عونهم. يعني انا مشيت من اول العريش، من اول كمين الميدان لحد ما دخلت العريش، يعني الناس دي ربنا يكون في عونهم عايشين ازاي وعايشين يعني سبحان الله ازاي الناس دي بتخش لهم وتعمل كده. دي للواحد لازم يكون اهالي العريش يكونوا عارفين مين اللي بيسكن عندهم، مين اللي بيتحرك، مين وده جاي منين وده اصله ايه. ما يتسكنش كده، لان الواحد بصراحه شايف حاجات انا ما شفتهاش قبل كده. ربنا يحفظهم يا فندم. نشكرك يا استاذ سيد. انت عايز تقول يعني ان هم قايمين بدورهم على اكمل وجه، وانه ممكن يشوفوا دورهم اكتر من كده، بس هيبقى على حساب الناس وعلى حساب المدنيين اللي هناك وعلى حساب السكان، لكن هم مش بيعملوا كده علشان الناس تعيش عيشه يعني طبيعيه او على الاقل شبه طبيعيه. اليوم كل التحيه. في دول تانيه بيطربقوا الدنيا عليها وطيها، مش مهم السكان المدنيين، مش مهم الاهالي، ممكن يترحلوا، ممكن يقع منهم ضحايا ومصابين، لكن احنا جيشنا مش بيعمل كده هناك. لو عمل كده من زمان ربما كانت المساله خلصت. كل التحية بنحييك، انت يعني مواطن ماشي في طريقك وبتسمع الراديو فوقفت وكلمتنا، بنشكرك ونحييك عشان انت وقفت عشان تحيي جيش بلدك وتتكلم على اللي شفته عن الابطال بتوعنا اللي في سيناء. اخر تليفون، وبنعتذر عن عدم تلقي مزيد من التليفونات للساده المستمعين. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا يعني انا مش عارف شعوري يعني ان انا احيي ابطال الشرطه والجيش في سيناء، وانا يعني دي حرب يعني اتمنى ان يعني انا اتصور ان سيناء طول عمرها كانت منطقه عسكريه ما حد كان الدخول فيها باذن من الجيش، وكانت لا يمكن تحصل فيها الحاجات دي. فانا دلوقتي انتوا يعني انتوا في الداخل اللي انا هو البرنامج بتاعكم ده برضو بيقاوم او بيحارب الفساد، لان في عندنا فسادين، فساد الارهاب اللي هو في سيناء والفساد اللي الداخلي. فانتوا احد الاجنحة اللي بتحارب في داخل المجتمع المصري الفساد اللي هو خطير جدا جدا، ولو قدرنا ننجح في القضاء على الفساد في الداخل تأكدي ان الفساد تلقائيا. طب ازاي فندم ندعم دور الرقابه الاداريه من وجهه نظر حضرتك واحنا ما تعرفناش؟ نعم. عليك ازاي بقى ندعم؟ اسماعيل محمد، اتفضل يا استاذ اسماعيل. ما تعرف ازاي ندعم من القاهره من حدائق حلوان؟ طيب سريعا الله يخليك عشان احنا وقت برنامجنا يعني. اتفضل. اولا هي الاليه اللي انتوا بتنشروا فيها التليفونات دي اليه ممتازه، لكن انا ليا رجاء ان احنا نتوجه الى شركه الاهرام للمجمعات الاستهلاكيه دي، المجمعات اللي هي نيو ماركت ديت شغاله في البيع والشراء بحاجات بدائيه جدا، ففيها بيحصل فيها بقى ايه، تبقي شاريه حاجات ويديكي ورقه مكتوب فيها بآلة. ففي هنا في حاجه مفيش حاجه مظبوطه. بتتكلم على صرف نقترح الاتي. ان ندخل الباركود ده هيظبط المسائل، لا هيقدر ياخد مني فلوس غير اللي انا دفعتها ولا هيزود عليا زي ما بيحصل في كل الايام. نعم، في كل السوبر ماركتس الكبيره. نعم. انا كلمت رئيس مجلس الاداره قبل كده وقال لي دول حراميه ومش عارف يعني الله يكرمه دول حراميه، وحول رئيس مجمع بعت له مفتش تحقيقات وكده يعني، لكن للاسف ديت يعني شبكه قويه جدا، ووعد ان هو هيشيل هيدخل الكوبار كود لغايه دلوقتي مش قادر. نتمنى ان التكنولوجيا تلحق بنظام التموين. احنا بنشكرك يا استاذ اسماعيل على التواصل. شكرا لحضرتك. نشكره ونشكره على الف حق البرنامج. اتمنى يعني نبقى عند حسن ظن وعند حسن ظن الناس كلها، ونبقى بنعمل حاجه من الاله يعني. احنا كمان بنشكر كل المستمعين اللي تواصلوا معنا عبر صفحتنا على فيسبوك، وايضا نعتذر عن عدم دخول كل المستمعين على الهواء نظرا لضيق الوقت، وبنشكر حضرتك. شكرا على واجب. ان شاء الله نستناهم الاثنين اللي جاي، وربما نبقى نكمل يعني في ملف مواجهه الفساد والحشد الشعبي حوالين اجهزتنا الرقابيه المحترمه. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، حضرتك نورتنا. تلتقونا ان شاء الله يوم السبت القادم مع فريق عمل مواجهه، وبكده نكون وصلنا الى ختام منتصف النهار حلقه يوم الاثنين. كنا معكم اشرف البهيه، عبد اللطيف عبد الله، شيرين صفوت. شكرا لحضراتكم. يا مصر ما فيش احزان.